أن يجعلنا وإياهم ممن حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل به. كما يطيب لي في بداية هذا الدرس أن أشكر الإخوة القائمين على إعداده وترتيبه وتنظيمه وتمويله، أشكرهم شكرا جزيلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزل لهم المثوبة والأجر عنده، أن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم، ذلك أنهم أحيوا سنة حسنة في هذه المساجد وهذه البقاع الطيبة الطاهرة، فأعادوا للمساجد عزها السابق حينما كانت منارات للعلم ومحاضن للتربية، حينما كانت بمثابة جامعات يأمها الطلاب وينهلون من المعارف التي تدرس فيها في شتى العلوم. هذه الدورات العلمية المباركة تعيد للمساجد شيئا من ما كانت عليه من قبل، فأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من سعى وخطط أو نفذ أو نظم أو مول هذه الدورات العلمية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما موضوع درسنا فهو يتناول علما من العلوم الشرعية المهمة، وهو علم أصول الفقه. هذا العلم كما يقول علماؤه السابقون اجتمع فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، اجتمع فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، فكان من أشرف العلوم كما يقول ابن جزي حتى أشرف على الشرف، فكان منها بأعلى شرف. هذا العلم له من الفوائد ما لا يخفى على كثير منكم، ومن أهم فوائده أنه يبين لطالب العلم طرق معرفة أحكام الشرع وطرق استنباطها من الكتاب والسنة، فتطمئن نفسه إلى أن ما أخذه من الفقه وما عرفه من أحكام الشرع إنما هو مبني على تأصيل سليم وقواعد متينة. ومن فوائده أنه إذا أتقنه طالب العلم وضم إليه إتقان كتاب الله جل وعلا قراءة وتفسيرا، وإتقان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، أصبح من أهل الاجتهاد الذين خلعوا ربقة التقليد من أعناقهم، وأصبح بإمكانهم أن يستقلوا بمعرفة أحكام الشرع. قد يقول القائل من إخواننا الطلاب، كيف لي أن أصل إلى درجة الاجتهاد وأنا الآن قد تجاوزت 30 أو قاربت 40؟ فنقول: ليس ذلك على الله بعزيز. فهناك من العلماء الكبار من لم يطلب العلم إلا بعد 40، ونبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء إنما بعثوا بعد 40. فلا يعني يوهننك تقدم السن عن طلب العلم. ثم إن لم تصل إلى رتبة الاجتهاد فهناك مرتبة أخرى يأخذ بيدك علم أصول الفقه إليها، وهي مرتبة الترجيح بين الأقوال، وهذه من أهم فوائده. فمن أهم فوائد هذا العلم أنك إذا أتقنت قواعده وقرأت كلام العلماء في مسائل الخلاف استطعت أن تتبين القول الراجح من القول المرجوح، وهذا فضل كبير وخير وفير. ومن فوائد هذا العلم أيضا أنه يعين العلماء على استنباط الأحكام للمسائل المستجدة التي لم يبحثها الفقهاء السابقون. فإن بعض الناس ربما قال: لا حاجة لنا بهذا العلم، فكتب الفقهاء عندنا تملأ المكتبات، فما من مسألة تخطر على بالك إلا وتجد لها ذكرا في كتب الفقهاء المطولة، فلماذا نشغل أنفسنا بدراسته على ما فيه من الصعوبة؟ ولكن هذا الكلام قد يقال قبل 50 أو 100 سنة، أما بعد تسارع الاكتشافات الحديثة وبعد ما تلقيه إلينا المدنيات من أمور غريبة عجيبة لا تخطر على بال فقهائنا السابقين، فإنك لا تستطيع أن تقول كل ما تأتي به من أو كل ما تستفيد من هذا العلم ستجده مسطورا في كتب الفقهاء. فهناك مسائل كثيرة جدا لا تكاد تحصى في يومنا هذا، مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل سياسية ومسائل يعني في جوانب متعددة، كلها تعد نوازل عصرية لم يسبق للعلماء الكلام فيها. ثم ما كان قبل 10 سنوات نازلة من النوازل أصبح الآن قد كتب فيه العلماء وأبدوا فيه آراءهم وعرضوه على الكتاب والسنة وفق قواعد أصول الفقه. ومن فوائد هذا العلم أنه يعد حارسا للعلوم الشرعية عموما، فكل فهم لا يأتي على وفق هذه القواعد لا يكون موافقا للشرع، لأن قواعد هذا العلم أخذت من لغة العرب الفصيحة ومن لغة الشرع ومن نصوص الشرع أيضا، فلا يقبل فهم لا يعني يسير وفق هذه القواعد. ولأجل إدراك دعاة التغيير والتبديل لحراسة هذا العلم لعلوم الشريعة عموما، لأجل ذلك أصبح هناك من ينادي علانية بأننا لا نستطيع أن نغير أفكار فقهاء المسلمين ما لم نغير أصول الفقه. أو نجدد، يعني هم يعبرون بالتجديد لأن التجديد كلمة مقبولة عندنا، فيقولون يجب تجديد أصول الفقه ليتجدد الخطاب الديني. ولعلكم تقرؤون وتسمعون عن هذه المؤتمرات المتتالية التي تعقد لتجديد الخطاب الديني، وآخر أمرهم أنهم قالوا إذا أردتم التجديد في الخطاب الديني لابد من تجديد قواعد أصول الفقه. أما وفق هذه القواعد المنظومة التي تتابع عليها، مهما أعدت القراءة مرة ومرتين وثلاث للنصوص ستنتهي إلى نفس النتيجة، الحرام سيبقى حراما والمباح سيبقى مباحا. ومن فوائد هذا العلم أنه يعين طالب العلم والفقيه على تحقيق مناطات الأحكام، يعني معرفة متعلق الحكم أو أسباب الأحكام أو علل الأحكام، ليتأكد من وجودها في الواقعة التي أمامه وعدم وجودها، فلا يغتر بالأسماء، لا يغتر بالأسماء. فالذي لا علم له بهذا العلم سيدور حكمه على الاسم، ويقول مثلا الشرع حرم الخمر، هذا الشراب يا أخي ليس اسمه خمرة، هذا اسمه كذا ليس خمرة، فلماذا تحرمون ما أحل الله؟ لأنه علق الحكم على الاسم. لكن الذي يحقق مناطه ويعرف لماذا حرم الله الخمر وما هو مناط التحريم، يقول أنا أنظر لمناط التحريم، إن وجد في هذا المشروب تركته، إن وجد في هذا المطعوم تركته، إن لم يوجد فهو حلال، ولا يهمني الاسم، لا يهمني الاسم نفسه، وإنما أنا أنظر هل ينطبق على هذا الاسم، هل يوجد فيه علة الحكم ومناطه أو لا يوجد. هذه يعني طرف من فوائد هذا العلم. أما عن يعني الكتب المؤلفة فيه فهي كثيرة جدا، ما بين مختصر ومطول ومذهبي خاص بمذهب معين وموسع، مع أن الأصل في علم أصول الفقه أن لا يكون مذهبيا، لأن الإمام الشافعي حينما ألف الرسالة ألفها بدافع أن تكون ميزانا يزن به الفقهاء أقوالهم، فمن خالف قوله الميزان رد عليه، كان كتاب الرسالة هو أول ما ألف في هذا العلم ووصل إلينا، وإن كانت هناك مؤلفات تذكر سابقة لكنها لم تصل إلينا. ومع هذا لم يستطع من جاء بعد الشافعي أن يحقق هذا الهدف، فما زال الخلاف يجري بين الفقهاء، لأنه اختلاف مناهج، اختلاف مناهج، فهذا العلم هو علم منهج، منهج للبحث والوصول إلى الأحكام الشرعية، فقد يختلف منهج هذا العالم عن ذاك، كلهم يستقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعمل بإجماع الأمة إذا تحقق بشروطه، وكلهم أو جلهم يأخذون بالقياس الشرعي الصحيح، لكنهم يختلفون في بعض القواعد الجزئية مما يجعل الخلاف المذهبي باقيا. ولا يضر ولا يضير الفقه الإسلامي أن يقع الخلاف في مسائل الفروع بين المذاهب، ولكن الذي ينبغي أن لا يكون هذا الخلاف سببا للفرقة والتناحر، وإنما يستنون فيه بمن كان قبلهم من الأئمة فإنهم كانوا يختلفون ولا يحول اختلافهم دون اصطحابهم وأخوتهم. هذا الكتاب الذي سنشرح جزءا منه هو تقريب الوصول إلى علم الأصول لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي من أهل غرناطة من الأندلس، متوفى سنة 741 للهجرة في وقعة طريف التي اشتهرت في التاريخ الإسلامي، انكسر فيها جيش المسلمين وقتل منهم آلاف مؤلفة، وأسر فيها ابن السلطان وحرمه، وهي معركة مشهورة في التاريخ الإسلامي تعد من النكبات العظيمة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية. ابن جزي كتب في الفقه وكتب في التفسير وكتب في الأصول، وله كتاب اسمه القوانين الفقهية، كتاب لطيف وجميل يعني على شكل قوانين كما يقول هو، ومختصر لخص فيه مذهب الإمام مالك. أما كتابه تقريب الوصول فكما يقول في مقدمته إنه كتبه لابنه ليكون معينا له على طلب العلم وليقرأه في بداية طلبه للعلم. هذا الكتاب قسمه إلى 5 فنون، جعل الفن الأول في المعارف العقلية، والفن الثاني في المعارف اللغوية، والفن الثالث في الأحكام الشرعية، والفن الرابع في الأدلة، والخامس في الاجتهاد والترجيح. هذا تقسيمه للكتاب. فأما الفن الأول الذي في المعارف العقلية فلا يحتاج إليه طالب العلم في بداية طلبه، وإنما الحاجة إليه متأخرة. وأما الفن الثاني، ولهذا سنتركه، أما الفن الثاني الذي في المعارف اللغوية فكثير منه يمكن أن يدركه دارس العربية بمقتضى سليقته وإدراكه للمعاني اللغوية، لأنه يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد. صحيح أن هناك قواعد لا يتنبه لها إلا من يعني درس هذا العلم، ولكن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي هذه كلها يعني يعرفها أهل اللغة بمقتضى معرفتهم للغة. ولهذا سنؤخر الكلام عنها وسنبدأ من الفن الثالث الذي هو الحكم الشرعي. ثم نتبعه بمشيئة الله بما نستطيع أن نتمه من الفن الرابع وهو الأدلة الشرعية أو الأدلة على أدلة الحكم الشرعي. أصول الفقه كما عرفه يعني الرازي وكثير من المتقدمين من الأصوليين قال هو طرق الفقه الإجمالية، قال أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا التعريف يعد من أحسن تعريفات الأصول. أما تعريف ابن جزي هنا فعليه مآخذ، لأنه جعل أصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، وهذا أمر يعني فيه غرابة، لأن الأحكام الشرعية الفرعية ليست هي أصول الفقه، لكن هو أضاف عليها وقال على سبيل الإجمال، يعني حاول أن يعني يعلل، لكن كان الأولى أن يتخذ طريقة الرازي وغيره ممن سبقه، فيقول هو العلم مثلا بطرق الفقه، فتعريفه بأنه طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يشمل الأدلة في أول ما يشمل. وهناك من قال أصول الفقه هو أدلة الفقه، فلهذا يعني قلنا لابد من الكلام عن الفن الرابع الخاص بالأدلة، وهو الذي ينبغي أن يبدأ به طالب العلم. يعني إذا أراد أن يدرس علم أصول الفقه ينبغي أن يبدأ بالأحكام والأدلة. أما الأحكام فالمقصود الأحكام الإجمالية، ليس أحكام أفعال العباد، وإنما تقسيمات الأحكام، تقسيمات الأحكام. فيبدأ بتقسيمات الأحكام، وعادة الأصوليين أنهم يقسمون الحكم إلى قسمين، تكليفي ووضعي، ويقولون التكليفي 5 أقسام، والوضعي يذكرون بعض، يذكر بعضهم 4 وبعضهم يزيدها إلى 6، ثم يعرفون بها وبأحوالها وما يعرض لها، ثم بعد هذا يأتي الكلام في أدلة الفقه الإجمالية أو على سبيل الإجمال. سنبدأ كما قلت إن شاء الله، ونريد أن يعني يتفضل أحد الأخوة بالقراءة. تفضل من أول النص، من أول الفن الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحين يكون الكلام واضحا لا ينبغي أن نتوقف كثيرا، يعني لا ينبغي أن نتوقف عند بنيات الطريق حتى نستطيع أن نقطع يعني مشوارا أو يعني جزءا كبيرا من الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول في أقسام الأحكام، وهي 5: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، والحرام ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب، كقولهم للواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، لوجهين: أحدهما أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما، والثاني